قال أخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود، وقال إن الشيخ كتبها لتقديمها للجنة الدائمة ولكنها جنبت. كلام خطير. قلت له جبت الكلام ده منين؟ قال لي أخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود. قلت كلام مش خد بالك، خد بالك، الرسالة في الأول جاءت عن طريق بعيد عن سعيد صابر عبد، وأشار عن أستاذ محمود أن ينشرها عند السعيد، والآن الذي يدافع عنها ويدعي أن لها أصلا هو السعيد، فما معنى هذا؟ السعيد من وعظ بغيره. قال أخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود، وقال إن الشيخ كتبها لتقديمها للجنة الدائمة ولكنها جنبت. جنبت كأن اللي كتبها عبد السيد. جنبت. مين اللي جنبها؟ قلت فهل أطلعك الشيخ على أصلها؟ ابن قعود قال لا. قلت فمن الذي جنبها ولم يأخذ بها؟ والشيخ كان نائبا لرئيس اللجنة، وكان يسند إليه كتابة كثير من الأبحاث الهامة قبل إصدار الفتوى. الشيخ يؤدي الأكل لمين عشان تجنب؟ قال أنت لا تعلم كيف تصدر الفتاوى في اللجنة الدائمة، وتكلم معي بأسلوب الخبير بأسرار اللجنة الدائمة. قلت لو أخبرني كيف كانت تصدر الفتاوى. قال كان الشيخ ابن باز يملي على أعضاء اللجنة الفتوى، وكانوا يوقعون عليها بدون مناقشة. قلت حتى ولو كان لبعضهم رأي مخالف؟ قال نعم، الشيخ ابن باز كان يفعل ذلك وبالذات في الأيام الأخيرة. قلت هذا اتهام للشيخ عبد الرزاق عفيفي. قال لا يا شيخ معاذ الله، ونسيت أن أقول بل واتهام للشيخ ابن باز ولجميع أعضاء اللجنة، بمصيبة، بجريمة. ثم قلت لو إن الفتاوى التي تصدر عن هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية كمجمع الرابطة أو المنظمة على حد علمي واطلاعي على الفتاوى المجمعية، لأن أنا من الناس اللي زي ما أنتم عارفين في أي قضية من القضايا المعاصرة والمستجدات بمهرع إلى الفتاوى المجمعية، عندنا مجلة مجمع الفقه الإسلامي ومجلة الرابطة، وعارفين كيفية صياغة القرارات الجماعية، ولما بيحدث واحد يرفض يكتب تحفظ، يكتب تحفظ، تحفظ فلان على الفتية، ما قساش حتى لو كان أصغر رفض فيهم سنا أو علما، لازم يتحفظ، يقول لك وقع فلان وفلان لم يحضر، فلان حضر وامتنع عن التصوير أو له وقت مخالف، ويقولوا في نهاية الفتوى كل الكلام ده. قلت إن الفتاوى التي تصدر عن هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية كمجمع الرابطة أو المنظمة على حد علمي واطلاعي على الفتاوى المجمعية، إذا قالت عضو أو أكثر لا يوقعون على الفتوى أو القرار، بل يذكر في زين الفتوى أنه امتنع أو أن له وجهة نظر خاصة. قال لي إلا اللجنة الدائمة تصدر الفتوى ووقعوا عليها الجميع. قلت ولو كان لهم رأي مخالف في أخطر هذه المسائل؟ قال نعم. قلت بل هذا يخالف ما ذكره الدكتور حمد الشتوي في كتاب الإبريزية في التسعين البازية صفحة 167، كاتب في مناقب الشيخ ابن باز دكتور حمد. قال كان الإمام ابن باز إذا اختلف مع أحد المشاركين له في الفتوى أو المناقشين له من أهل العلم يكثر أن يقول اتهم رأيك، اتهم رأيك. سألت شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة المحقق الفقيه الثلاثي عبد الرزاق عفيف رحمه الله، وكان أكبر سنا من الإمام ابن باز رحمه الله وأقدم منه في الفتوى، إذا اختلفتم في الحكم مع الشيخ ابن باز فكيف تصنعون؟ فقال لي بعد انتهاء المناقشة يكرر علي اتهم رأيك، اتهم رأيك، وأنا كذلك أقول له حتى ينتهي الأمر بالاتفاق في الحكم أو صدور الفتوى بما يقرره الرئيس ومن وافقه. وكان يكرر رحمه الله عند الاختلاف قوله اللهم اهدنا فيمن هديت. وحينما رجعت الى فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي من اعداد وليد بن ادريس والسعيد صابر عقل، وبث في ترجمه الشيخ صفحه 48، يقول وليد بن ادريس وقد حدثني الشيخ عبد الرزاق رحمه الله انه كان يختلف مع اعضاء اللجنه في مسائل قليله، منها مساله ادراك الركعه مع الامام بادراك الركوع، فكان الشيخ عبد الرزاق يرى أن المأموم لا يدرك الركعة مع الإمام إلا بالفاتحة كما هو مذهب الإمام البخاري وغيره. وطبعا المذهب ده خلي بالك قديم قوي مع الشيخ عبد الرزاق عفيف من أيام ما كان في مصر، قديم قوي إنه ما بيعتدش بالركعة بدون الفاتحة والقيام.

فإذا اجتمعت هذه القرائن والدلائل كانت ظلمات بعضها فوق بعض. واحد، إيه بقى الظلمات بقى؟ ولا واحد، ليس للرسالة أصل خطي ولا لفظي مسموع. أعني شريطة لا طلع في شريط، هو لما كتبش ما هو قال لي كده في المكالمة بعد كده لما كلمني في راعك قال لي غلطت أنا لما عملت المقدمة دي، غلطت أنا لما عملت المقدمة دي. وبقى هو المكالمة كانت في الأول على حساب محمود، المرة بقى جاب عن صدور الكتاب بقيت المكالمات منه هو، بقى المكالمات بقيت منه هو، هو اللي دفع، هو اللي بقى يكلمني دولة. واخدين بالكم؟ وأقول لكم فأول حاجة، ليس للرسالة أصل خطي ولا لفظي مسموع. أعمل شريط، لا في شريط طلعت، لا في شريط ولا في خط ده خط الشيخ. اثنين، جاءت الرسالة على يد تلاميذ الشيخ فلان وكتب هذا دليلا على ردها. ليه؟ نظرا لجهالتهم اولا، مجاهيل صح، ولان تؤيد مذهبهم ثانيا، ولمخالفتها لمذهب الشيخ ثالثا صح. يبقى عندي اشياء كثيره جدا تجعلني اوقن بالرب. ثلاثه، الرساله مناقضه لفتوى اللجنه الدائمه وهي اثبت واحكم واشد تحريا. اربعه، ليس لابناء الشيخ علما بها، ولاد الشيخ ما عندهمش علم بهذه الفتوى. خمسة، ما في الرسالة يناقض ما كان عليه الشيخ منذ أن كان في مصر حتى استقر في السعودية، بدليل أن الشيخ حمد الشيطوي وهو من المقربين من الشيخ رحمه الله لم يسترح لما فيها، بل بين مخالفته لمذهب الشيخ، وهذا ما دعاه للتعليق على الرسالة لما ينسفها نفسا. تعليق حمد الشيطوي ينسف الرسالة، ولذلك ندم الأخ السعيد على نشرين هذا التعليق، ندم. فقد قال لي في المهاتفة السابقة إن الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشيخ. الشيخ ابن قعود قال له أنت ليه خليت حمد الشيخ وعلق على الرسالة؟ لأنه ندم إيه الرسالة. طبعا قلت لك تحت، لاحظ إن الشيخ ابن قعود توفاه الله، هو دايما بيحيي لك على إيه؟ على ميتين. طب أنت ده صاحب الرسالة ميت، وابن قعود اللي جاله ميت، وابن قعود رحمة الله عليهم جميعا، واخدين بالكم؟ هو بيحيي لك على ميتين، ماشي؟ ولذلك ندم الأخ السعيد على نشري هذا التعليق، فقد قال لي في المهاتفة السابقة إن الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشيطوي. والله أعلم بصحة ما قاله ونسبه للشيخ ابن قعود، فإن تجربتي لقراءة هذه الرسالة وما ذكرته عن المقدمة التي فهمت منها أن الرسالة لها أصل مسموع ومفرغ من الشريط يجعلني أتحسس مواقع قدمي في كل ما يحيط بهذه الرسالة، بدءا من كتابتي على ورق اللجنة الدائمة، ثم التمويه لأن للرسالة أصلا مسموعا، ثم وانتهاءا بمراجعتها، ثم تمني العدول عن تعليق المراجع وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني المسألة كلها زي ما انتم شايفين. كويس. وبعد ان انتهت المكالمة مع المذكور قلت للأستاذ محمود عفيفي هذه الرسالة مجذوبة على الوالد رحمه الله، والواجب علينا ان نعمل على إماطة هذا الكذب عن الشيخ رحمه الله حتى لا يستغل هذا الكلام المستغلون من اهل البدع الذين يريدون ان يظهروا ان الشيوخ اختلفوا في هذه المسائل، وذلك بعد ان ضربتهم فتاوى الألباني وابن باز وابن العثيمين الصحيحة الصريحة الموحدة في مقتل، ضربتهم في مقتل، فبدأوا عايزين ايه؟ يدوروا على اي مهرب. فان لم يكن هناك خلاف حقيقي فما المانع من اختراع الفتاوى ونسبتها الى الشيوخ بعد موتهم، ومن خلال هذا الخلاف المدعى المكذوب المنحول يستطيعون ان يمرروا بدعتهم بدون نكير. والحق ان الشيخ كان على جدة اهل السنة والجماعة، ومذهبه في السر كمذهبه في العلم، وكان على استعداد للتضحية باي شيء في سبيل نصرة ما يعتقد. مثلوه في ذلك كمثل اخواني من اهل العلم الاكابر بحق الفقي واحمد شاكر وعبد الرحمن الوكيل وخليل حراس وابن باز والالباني وابن عثيمين وغيرهم. وبالفعل قام الاستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي باظهار بيان اسمد صدور اهل السنة حفظه الله وجعله خير خلف لخير سلف واليك الباب. طبعا الدكتور حمد لما صدر الكتاب ده فرح جدا، فرح جدا، لانه هو لما عمل التعليق ده اتحارب بحرب شديدة في السعودية. يعني لما عملت ازاي تعلق على كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي،

اللي هو عند التكفيريين حال الطاغوت، مش كده ولا لا؟ نقول فهو تطرف الشيخ العملي تجاه الحكومة المصرية وجيشها، فأن يكفر هذه الحكومة وهذا النظام يضحي بفلزة كبد ويوافق على إلحاق ولدي بالجيش لا لشهر ولا لسنة ولكن لمدة طويلة وصلت إلى السنوات الخمس، وكان من الممكن أن تزيد لولا أن أجله سبع ولكل أجل كتاب. رحم الله الشيخ رحمة واسعة ورحم ابنه وأسكنهما فسيح جدا. تسجيل: اطلعت على ترجمة ذاتية لبعض الدعاء تتكون من 20 صفحة بلوسكات تحدث فيها الداعية عن نفسي، ولم يجد عملا قام لي في حياتي يستحق أن يكون عبرة وعظة للشباب المخدوعين بأمثالي إلا أن يحكي لهم بطولاته حينما رفض أن يحلق لحيته في الجيش واعتباره دخول الجيش معصية كبرى وكيف سجن وأخذ يقص على قرائي مراحل انتقاله من سجن إلى سجن وكيف جعل إمامه شابا من شباب التبليغ والدعوة، وأخذ يحكي عن كراماتي وكرامات شيخي في السجن، فشغلت قصته في السجن حوالي 50% من الترجمة. فإلي وإلى أمثالي نسوق ما ذكرناه عن علامتنا الرباني الشيخ عبد الرزاق عطيف ليعرف الفرق بين شيوخ السلفية بحق وأدعياء السلفية، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. طبعا مش أذكر اسمه على ثاني، يعني هم في نحنا اليومين دول يعني مش ناقصين كمان إن احنا كمان إيه نتبعهم النهاردة. كفاية. طب في برضه فتوى مشهورة أوي للشيخ وكلها كذب في كذب، الشيخ عبد الرزاق عطيف اللي كان كتبها أيمن الظواهري، بيتكلم عن الشيخ بيقول إيه؟ يقول أيمن الظواهري في كتاب من كتبه: حدثني من أثق بنقلي أنه قد استفتاه في نظام حسني مبارك، فأفتاه بأنه أكثر من فرعون، وقال له ما معناه؟ أنه لا يجب فقط الخروج عليه، ولكن يأثم من لم يدعو للخروج عليه. الكلام ده تجده على النت، كل الشباب بتستدل به نقلا عن عبد الرزاق عطيف، هذا نقلا عن كتاب التبرئة لأيمن الظواهري. طبعا الكلام ده نشرته مجلة الإسلام وطن بتاعة الطريقة العزمية، وجعلوه ايه نزل كده. الشيخ عبد الرزاق عطيف يقول ان حسن مبارك اكثر من فرعون، ويأثم من لم يدعو الى الخروج عليه. هذا الكلام الشباب بتتداوله على المنتديات بتاعت التكفيريين. خدوا بالكم، انا عاوز اوضح نقطة مهمة. اولا ايمن الظواهري يقول حدثني من اثق به، خلصت يعني المسألة. اما تيجي تطالب بالاسناد ايمن الظواهري، من ايمن الظواهري؟ رجل من الخوارج من المفسدين في الارض. من زكى هذا الرجل حتى يكون محدثا وينقل عنه؟ حدثه من يثق هو به، من على شاكلته؟ خدوا بالكم من هو بقى. طبعا في تحميلات عندنا في مصر انه فلان الفلاني، احنا مش هنذكر اسماء حد، لكن من يثق به ايمن الظواهري؟ احنا لا، السند زي ما انتم شايفين خربان السند. تعالوا ننظر للمتن، تعالوا ننظر للمتن. هذا كلام لا يقوله عالم ولا طالب علم، مفيش طالب علم يقول كلمه زي دي. بقول له استفتت نظام حسني مبارك فأفتاه بأنه أكثر من فرعون. فرعون كفر معلوم من الدين بالضرورة، حتى لو أنت كفرت حد، هل تستطيع أنك تقول أنه كفر مساوي كفر فرعون حتى أكثر وكذبت على الله؟ صح، لأنك أنت كمفتي أو كعالم أقصى شيء لو أقمت الحجة على الإنسان تقول يكفر، لكن قضية كفر ده أعظم من كفر المعين، كفر ده أشد من كفر ده. هذا احنا ما عندناش مقاس بيقيس قضية الكفر في القلوب بحيث ندخل القلب ده على جهاز بحيث نستطيع نعرف ده درجة الكفر قد ايه وده درجة الكفر كام في المية، هذا أمر كذب. فكيف يقال عن فلان انه أكثر من فرعون؟ ده الأسلوب، ده أسلوب ناس عندها شيء من الايه الحماس، واحد عنده حماس زي ما واحد يقول لواحد ايه هل هذا الشيء مثلا انت كافر؟ يقول له ده انت كافر انت واللي خلفوه. الكلام ده مش تحقيق، لان هو اللي خلفوه ده مش كده ولا لا؟ كافر انت واللي جابوه ده مش قيمه، مش علم، مش كده ولا لا؟ العلم تحقيق. فلان ده كافر اقصى شيء اكفره، لكن اقول اكثر من فرعون؟ طبيب اكثر من فرعون دي كذب، لانه في اكثر. وفرعون ادعى الالوهيه وادعى الربوبيه وحارب رسول الله موسى عليه السلام وهم بقتل موسى، قال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. وصح جرائم فرعون لا تقارن، يعني لما كنا بيتكلموا العلماء عن ابي جهل وغيره اقصى شيء يقولوا ابو جهل لفرعون هذه الامه، حتى ما قالوش ابو جهل اكثر من فرعون، مش كده ولا لا؟ وهل محبه رسول زي عدد الذين كفروا وظلموا يعني فرعون كفر وادعى الربوبية وانكر وجود الله. خدوا بالكم من كل ده كله. هل الكفر لو قلنا ان الكفر دركات هيكون فرعون قد اتى من الكفر ما لا يقص عليه الا من فعل فعله. فهل الحاكم بغير ما انزل الله وان قلنا بتكفير حتى لو اقمنا عليه الحجة واتضح انه مستحيل وقال انا مستحيل البعيد كمصطفى كمال اتقرب من يقول انه اكثر من فرعون؟ حدش يقدر يقول اكثر من فرعون. اقصى حاجه تكفر الشخص العادي لكن اقصى هذا كذب ما يقولوش عالم. واضح كلامي ولا لا؟ نعم. بعد كده يقول لك ويحكم من لم يدعو للخروج عليه. ده برضه مش كلام عالم. طب وانت يا شيخ لماذا لم تدعو للخروج عليه؟ اذا الشيخ عبد الرزاق عفيف لماذا لم يبقى الشيخ عبد الرزاق بيقتل نفسه؟ يحكم من لم يدعو للخروج. مساله الخروج مساله مصالح ومفاسد مش كده ولا لا؟ ازاي يقول يحسن من لم يدعو؟ يا اخوانا مشكله الشباب عندها تلقي ما بتركزش ما بتفكرش ما بتعرضش الكلام ده على الادله الشرعيه. للاسف بناخد الكلام ونشيعه بين الناس. في ناس عباره عن ايه؟ ياخد الكلام اذ تلقونه ايه؟ بألسنتكم. شوف تعبير القران بيتكلم عن الاشاعات حرب الشائعه يقول لك اذ تلقونه اللي هو الاسم واتهام السيدة عائشة او اتهام امرأة محصنة بالباطل. اذ تلقونه يعني ايه تلقونه؟ الانسان يتلقى الكلام بايه؟ باذنه. يتلقاه باذنه ثم يمرره على قلبه وعقله ليرى هذا الكلام موقفه ايه. لكن دول يتلقونه ايه؟ بالألسنة. يكتب اللسانه برضه. كانوا زمان بيلعبوا الاولاد لعبة اسمها كيك كارك. ده يقرأ او اصطاد ردة. انت واخد بالك يبتدي يتحكم. فاللسان بياخد الكلمة وطرح يروح خبطها. اللسان ما بيتلقاش بأذن وليس وراء الأذن عقل وليس وراء الأذن قلب وإنما بيتلقى الكلام بإيه؟ بلسانه هو يروح مديها. هو ده اللي بيحدث عند الشباب. ياخد الكلام بسمعه على اللسان على طول. الكلام ده منطوق فتشاع الشائعات. كل ذلك كذب والعياذ بالله. ولذلك لما نشر هذا الكلام على النت جاء شخص من أسرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي من أصغاره واسمه حسن مبروك عمران. حسن مبروك عمران قريب لمحمود ابن خالته تقريبا يعني قريب. بيقول ايه بيحكي بيقول ايه؟ حضرت للشيخ عبد الرزاق عفيفي جلسة عام 92 ميلادي أثناء تواجدي بالسعودية وكان حاضرا في الجلسة في رجل يقال له شيخ وما أكثر ما يقال لهم شيوخا في عصر الفتنة الذي نحن فيه. وكان هذا الرجل من دولة اليمن وظل يحاول الشيخ مطالبا له بفتوى ان يحملوا السلاح ضد حاكمهم الظالم. فرد عليه الشيخ الجليل رحمه الله اذهبوا له وناقشوه في ظلمي وظلوا على ذلك حتى يرجع الى الله. ناقشوه روحوا. فرد عليه الرجل هذا لا يصلح معه الكلام بل السلاح حتى يكون الحكم اسلامي في البلاد. وعقب عليه الشيخ الجليل اذا حدث هذا ستكون فتنه بين المسلمين وتسليم الدماء. فرد الرجل لكن لابد من ذلك حتى يصير الحكم في ايدينا ونحكم بشريعه الله. قال فما كان من الشيخ الجليل الا ان رد عليه بكلمه لا تزال تتردد في اذناي وهي اذا انت منافق. الشيخ قال له كده اذا انت منافق لما قال له ما ينفعش غير السلاح عشان احنا نعمل كده. قال اذا انت ثم نادى الشيخ الجليل على نجلي محمود برضه محمود لينهي الجلسه التي حرمنا منها التي حرمنا منها هذا الرجل اليمني وهذا الذي تنشرونه ما هو الا فتنه سوف تنتشر بين المسلمين لا اعلم الغرض منها. يتكلم على كلام مين؟ الاسلام وصل لما نشروا هذه الايه؟ هذا الكذب بتاعيما للظواهر. يقول لهم اذا كان الشيخ عمل كده مع الرجل اليمني ولما اقر الرجل قال له انت منافق يا محمود يعني الجلسه خرجوا يلا بالسلامه ما ينفعش القعده بعدها واخد بالك؟ فقال ما هو الا فتنه سوف تنتشر بين المسلمين لا اعلم الغرض منها ولا يسعني الا الرد بما قلته ولكن لو كنت انا احد ابنائه لرفعت عليهم قضيه ولو من الحكومه لرفعت عليهم قضيه التامر على الحكم ولكن كل ما اطلب من الله ان يهدي المسلمين الى الحق ويباعد بينهم وبين الفتن واطلب من الله ان تتداركوا خطاكم هذا قبل فوات الاوان رحمنا الله واياكم. يعني الشيخ كان موقفه في كل المواقف ضد قضيه التكفير وضد قضيه الخروج. واكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك